أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. سائل يسأل يقول: رجل قبل زوجته وهو على طهارة، وعندما خرج لأداء الصلاة أحس بأنه خرج منه شيء، وبعد الصلاة ذهب إلى بيته فوجد شيئا يسيرا خرج منه، فماذا يجب عليه نحو الصلاة التي صلاها؟ ينبغي في هذه الحالة أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة، لأن الصحيح أن خروج المذي مبطل للوضوء كما في حديث علي رضي الله عنه، وما كان ينبغي له أن يقدم على تقبيل زوجته إذا كان لا يطمئن أن تتحرك شهوته وأيضا يخرج المذي. أما إذا كان لا يخرج منه شيء، فقد ورد أن عليه السلام قبل إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وصلى. فإن كان إنسان يعني يماسك نفسه ويقبل لغير شهوة أو حتى شهوة لكن ما يخرج منه مذي فلا حرج عليه، أما إذا خرج المذي فيجب أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من أكل لحم الجزور وهو لا يعلم ثم بعد الصلاة أخبر بذلك، فهل يعيد الصلاة؟ من أهل العلم من لا يرى أن يعيد الصلاة، أولا لأن هذه مسألة محل اختلاف مشهور بين أهل العلم، وعامة الفقهاء على أنه أكل لحم الجزور لا ينتقض به الوضوء، بل يروى عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وانفرد أحمد وعدد من فقهاء المحدثين من فقهاء الشافعية وغيرهم، فقالوا وردت أحاديث تدل على أن أكل لحم الجزور ينتقض به الوضوء. فأقول مثل هذا إذا أكله ولم يعلم أنه لحم جزور فلو لم يعد الصلاة أرجو أنه لا حرج عليه. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز الصلاة في مسجد يكون الضريح في مؤخرة المسجد، به ضريح والضريح في مؤخرة المسجد كما رسم في الصورة؟ الأولى أن لا يصلى في مثل هذا المسجد إلا إذا دعت الضرورة، خاصة إذا كان في مؤخرة المسجد، وإلا فالأولى أن لا يصلى في المساجد التي فيها قبور، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى أن تبنى أو تتخذ المساجد مقابر أو تبنى المساجد على القبور، نهى عن ذلك وشدد فيه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تزويج ابن بالغ من العمر 10 سنوات من فتاة تبلغ 9 سنين يجوز ذلك؟ متى يتخذ رأي الشاب في الزواج وتطليق الزوجات؟ ونرجو منكم إيضاح توضيح: هل للابن البالغ من العمر 14 سنة أن يجادل أباه ليزوجه؟ أن يكون 10 سنوات بالغ هذا نادر في حق الرجال، في حق الذكور لا يكاد يبلغ إلا 13 سنة فما بعد، أما النساء فبلوغهن يكون 9 سنوات، قد تبلغ الفتاة سن البلوغ 9 سنوات فما بعد، أما الذكور فنادر جدا أن يبلغ لهذا السن. وأيضا التزويج في مثل هذا السن ما ينصح به، لأن هذا نوع من الافتئات على حق الفتاة وحق الفتى، وقد يكون مشاكل بعد أن يبلغ كل منهما. أما كونه مثلا يعني يخطبها وعلى يترك الخيار إذا كانوا مثلا أقارب أو ابن أخ وابن أخته وهكذا، وكونوا بتفاهمون، لكن ما يكون ينبغي أن يكون ملزم. وأيضا العقد قد يطرأ أمور على أحد الطرفين، قد يطرأ أمور على أحد الطرفين تزهد فيه الطرف الآخر فيقعون في حرج، ونسمع من هذا شيء من القضايا، فلا ينبغي لك. وقد يموت الأب وأبو الأم أبو الولد أو أبو البنت أو الأم أو ما إلى ذلك، فالحاصل ما ينصح بمثل هذا، بل تترك الأمور حتى يبلغان، فإذا بلغا وصار عندهما إدراك ورأي وقبول للمشورة والرأي والنصيحة من الوالدين هنا يزوجان. أما إذا بلغ 14 سنة، ما أدري قصده كيف يقول إذا بلغ 14 سنة، هل له أن يجادل أباه ليزوجه؟ نعم، إذا كان يعني ما يكون جدال، كونه يعرض على أبيه يعرض عليه أن يزوجه من حقه في الحقيقة، من حقه إذا كان الأب قد وسع الله عليه وعنده قدرة وبيئتهم وحالتهم الاجتماعية مع بعضهم من أقاربهم يعني تساعد على أن يزوج ابنه في هذا السن والولد يجد من نفسه التوقان إلى الزواج. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فعلى الأب أن يستجيب لنداء ولده هذا من غير مجادلة، بل إذا وجد منه نوع من التطلع إلى الزواج ينبغي له أن يبادر إليه. فهذا من حسن التربية ومن حقوق الأبناء على الآباء. أحسن الله إليكم. يقول كم على المسافر في قضاء الصيام وكم على الزاني قضاء في رمضان؟ كيف كم؟ السؤال ما هو واضح يا شيخ، بس ربما أنه يقصد المسافر كم يقضي يوم يعني على اليوم الواحد. كم على المسافر في قضاء الصيام وكم على الزاني قضاء في رمضان؟ بالنسبة نسأل العافية، لكن قصد إنسان زنى في نهار رمضان فهذه مصيبة من المصائب، نسأل الله العافية. إذا كان نفس الجماع الشرعي جامع زوجته التي هي له حلال فيه كفارة مغلظة، أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكين، وأيضا قضاء هذا اليوم على خلاف بين أهل العلم، فكيف بمن يقتحم الحرام؟ ومع ذلك إن تاب وصدقت توبته فإن الله يتوب عليه، وعليه أن يقضي هذا اليوم وعليه أيضا كفارة من باب أولى، والله أعلم. أما كم على المسافر في قضاء الصيام، فالمسافر كما قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يقضي عدد الأيام التي أفطرها في السفر. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يعتبر من الرياء عندما أرد على سائل علم أني أحضر دروس الشيخ يوميا بنية أن يعمل مثلي ويحضر دروس العلم؟ لا حسب نيتك، ما دام نيتك أنك تريد أن تغري صاحبك وتذكره وليفطن لهذا فهذا إن شاء الله ليس من الرياء. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم التصوير الفوتوغرافي وهل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث بتحريمه وإذا كان للضرورة مثل صورة الجواز أو الهويات؟ وكذلك سائل آخر يذكر أن بعض الجامعات هنا تشترط القبول للطالبات بكلياتها أن يحضرن صور شخصية لهن وإلا لن تقبل الطالبة، فما حكم ذلك وماذا يجب على من سمع هذا المنكر؟ التصوير مما أيضا ابتلي به الناس في هذا العصر لما خرج هذا التصوير الفوتوغرافي، أيضا حتى التصوير الآخر الرسومات وما إلى ذلك، يعني شاعت وانتشرت وكثرت وابتلي بها الناس في أشيائهم كلها، في ملابسهم وفي أثاثهم وفي اللعب وفي المواد الغذائية في كل شيء، يعني هجمة خبيثة من الكفار قوبلت بانهزام من أهل الإسلام، لا من حكامهم ولا من علمائهم ولا من تجارهم وعامة الناس، انهزامية. هذه الشركات تعمل وتصمم وترسم كما تريد، وللأسف الشعوب الإسلامية بحكامها ووزرائها وأمرائها وعلمائها مستسلمة، بل صاروا هم أنفسهم مصانعهم على هذه الجادة. وسائل تسويق وإغراءات، صور المرأة تجدها في كل منتج، وهذا من الضلال. والرسول عليه السلام شدد في هذا الشأن، لعن الله المصورين، كل مصور في النار. وهذا كونه في عهد الرسول عليه السلام هذا معروف أنه أمر مستحدث من 100 سنة أو 200 سنة، وداخل في النص، واسمه تصوير واسمها صور، فهي داخلة في الحكم. ولذلك المحققون من المعاصرين من أهل الفتوى والعلم مطبقون على أنه حرام، ما نجد إلا فتاوى شاذة للمنهزمين المستسلمين. أما المحققون من أهل العلم والورع والمعروفون بالاجتهاد فإنهم كلهم مطبقون على أنه لا يجوز التصوير ولا يستثنون منه شيء، وأشده وأفظعه ما يكون دعايات أو للأمراء والكبار والملوك تعلق في الطرقات والمكاتب، هذا أشد وأفظع، وقد حذروا من أشد التحذير. أما قضية الضرورة كان لجواز أيضا، هذا ولله الحمد في هذا العصر صارت هناك البصمات ووسائل أخرى تستخدم لإثبات الشخصية، ولذلك للأسف ومع ذلك للأسف نجد تعنت من الجهات المسؤولة، لا يبالون، يريدون هذه الصور يريدونها. إلا أن يحد الله ورسوله. كيف يا ابن حلال ألم يبتكر لك وسائل إثبات الشخصية بكل سهولة وبكل يسر وتسلم من محادة الرسول عليه السلام ومخالفة أمره، ومع ذلك يركبون رؤوسهم ويشغلون الناس؟ فمن حد على هذا وألزم وضرورته تقتضي ذلك فإن شاء الله لا حرج عليه. الحرج من الآمر ومنفذ الأمر، الآمر الذي شرع هذا وتقدم بين يدي الله ورسوله وشرع وأشغل الناس، وكذلك المنفذون الذين يقول الله عنهم ربنا إننا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلنا السبيل، هؤلاء سبيلهم سبيل كبرائهم، ينالهم من الإثم ما ينال الكبار، فلا ينبغي التساهل في هذا. أما الجامعات التي للأسف وفي بلاد الحرمين أيضا تخرج نساءنا من الحشمة والعفاف وتعرضهن لكل فاسق وفاجر، فأشغلوا بنات المسلمين. ينبغي أن تكون جامعاتنا في هذه البلاد نموذج للحشمة والعفاف والحياء واحترام أمر الرسول عليه السلام والبعد عنه، ومع ذلك للأسف دخلنا في هذه الدهاليز التي في الجامعات الغربية، وهذا أمر نسأل الله السلامة والعافية، نخشى من العقوبة، وأن الله سبحانه وتعالى فإنه يغار كما في الحديث. فعلى المسؤولين أن يتقوا الله، أن يتقوا الله في بنات المسلمين، وأن لا يعرضوهن معروف أن الصورة تقع وتتداول مهما قالوا أنها محفوظة، ليست محفوظة. بعدين غير الصور بحد ذاتها الأصل فيها التحريم، تصوير محرم. أما قضية عشان تلتحق بالجامعة، مشينا على هذا عشرات السنين ولله الحمد، ما كان أبدا إلا كل خير، ولا كانت الصور معروفة، لكن على ما ورد في الحديث لا تتبعون سنن من كان قبلكم. فنحذر هؤلاء الإخوان أن تتقوا الله، لا يكون الاتباع للغربيين والكفار على أيديكم وتكونوا مفاتيح شر، بل كونوا مفاتيح خير. فنسأل الله أن يفتح على أيديهم ويهديهم ويكفي المسلمين شرهم. صلى الله عليكم، يقول: صليت إماما فقمت في الركعة الثانية دون تشهد، فلم يتبعوني المأمومين فرجعت للتحيات فأكملت الصلاة وسجدت للسهو، فهل علي قضاء الصلاة؟ كيف أعد؟ قل: صليت إمام فقمت في الركعة الثانية دون تشهد، فلم يتبعني المأمومين فرجعت للتحيات فأكملت الصلاة وسجدت للسهو، فهل علي قضاء للصلاة؟ لا، ليس عليك قضاء، لكن فعلك بحسب ما يكون من حالك. إن كنت لما قمت قد شرعت في قراءة الفاتحة، الله الله،